معلش معلش كمل انت. قول لي حضرتك. ايه يعني في ايه؟ انا مش شكلي بيه يعني. ايه اللي المؤاخذه بيها؟ بيها انا بيها ونص كمان مش لابس. ايه دي البيع عننا يعني؟ مؤاخذه اصلا مش راكب عليك. معلش سيبني غني انا بقى وما تجرفنيش انا. بس استنى ما ندوز انا استنى ما ندوز استنى ما ادوز انا ما ادوز انا تحلي ولا تحدى تحلي ولا تحدى تحدى تحلي ولا تحدى تحلي حدى ايه ده ايه اللي الخديده انت بتغني فيه؟ بغني في الزيتون. يا سيدي اعمل معروف. نعم انا قلت لك غني اي حاجه تتسمع، ده انت هتاخد فلوس. قال لي طب وانا وانا مش بغني دلوقتي، ما انت قلت لي غني اي حاجه من هذه الحاجه دي. انت عايزني اغني ايه يعني؟ طيب طول بالك. اي حاجه تتسمع، اي حاجه تتسمع يا معروف. حاضر. ما تفضحناش قدام الناس. متى اشوفك اشوفك يا غايب على عيني، متى اشوفك اشوفك يا غايب على عيني، متى اشوفك اشوفك يا غايب على عيني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا سيدي غني حاجة تتسمع، اعمل معروف. طلعت منين؟ اللي في دي حاجة تتسمع، امال دي ما اتسمعتش؟ وبنغني حاجة فرشة؟ لا امال ايه بغني صامت؟ اللي بنغني ده احنا عاملين دوزان لما صوتي وداني. اعمل معروف، غني حاجة من اللي الناس بتحبها، اعمل معروف. حاضر توكل على الله. غني لك حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة قديمة انما حلوة. بس انت ديب قطنة ونظف ودانك عشان تسمع كويس. حاضر. رائد خياله حلوة دي. رائد خياله في الماء محلى يا وادي محلى يا وادي محلى يا وادي محلى يا وادي محلى يا وادي يا وادي يا وادي يا سيدي وحي. ايه اللي بتعمله ده؟ اعمل معروف، المأذون لسه ما جاش. اعمل معروف، غني حاجة تتسمع، حاجة تسمعها الناس عشان ما تتفشي. تتفشي ايه؟ الناس هتطفش عشان المأذون هو اللي ما جاش. لا هتطفش عشان صوتك عفش. انا اللي صوتي عفش؟ ايوه انت اللي ودنك عفشة. انت اللي ودنك الشمال مطرح اليمين، ودنك اليمين مطرح الشمال. انت ما قلكش انك تعمل فرح ابدا. ايه اللي قال لي انا؟ وبعدين هزب ملفظك، انا استاذ كويس ومطرب كويس، ده انا لافف المدريات كلها يا اخي، ده انا بغني اغنيه من اغاني عبد الوهاب. ايوه يا سيدي، اغاني عبد الوهاب فيها يا واع يا واع. ايوه انا حافظها كده عشان حافظها كده، انا حافظها يا واع يا واع علشان سامعها وحافظها من اسطوانه مشروخه. يا دينا وقت النسب. يا دينا وقت النسب. ايوه يا دينا وقت النسب، البس وناسب. خليها وايد الناس بلبس وناسب متجوز اتنين وناسيهم وناسب خليها وايد الناس بلبس وناسب متجوز اتنين وناسيهم وناسبني ما دمت راجل غني حالتك تناسبني اصرف عليا وقدرني انا بنتك وان كنت غاوي الرجال ان كنت غاوي الرجال خدهم وناسبني واحد في الارياف جاب اللي جام وحطه في ديل الحمار وراح راكب الحمار بالمقلوب وماشي في السكة العمدة قابله قال له اهدي اخس الله يكسفك مش عيب عليك تبقى راكب الحمار وظهرك قال له مش عرفك يا عمدة ان انا ماشي كده ولا كده واحد عمدة بيتفسح في الغيط لقى راجل فلاح عنده ان البلد راكب حمار ونايم وساب الحمار ماشي لوحده والعمدة صحاه فوق انت مجنون حد يركب الحمار وهو نايم افرض الحمار نزل بيك في بحر تغرق تجيب له لك مصيبة ولا راحته في بلد تانية قال له عمدة ما انا حاطط شيخ خليل في رقبة الحمار طول ما انا راكب الشيخ انا شغاله الشخلة لا شغالة ببقى متنيل مطمن ونايم وإذا الشخلة لبطلت عارف إنه الحمار وقف قال له طيب يا حدق لو الحمار جه في السكة وراح وقف وقعد يهز لك في رقبته تعمل إيه؟ قال له طيب وأنا حجيب حمار يفهم زي العمدة منيح واحد قريبنا بيشتغل في المعمار بتلاتة جنيه في اليوم اول الشهر قبض 90 جنيه عمره ما شافهم قبل كده حب يتفنطس دخل مطعم قاعد على الكرسي وراح حاطط كوعه على الترابيزه ورجل على رجل وسقف جلسون قالوا الجلسون عندكم ما بيتاكل لو عندنا سبانخ في كوسه في خبيزه في مسقعه في باميه في فاصوليا في ملوخيه قال له ما فيش طبيخ واحد فتح مطعم بتاع محشي يبيع محشي مخصوص بس دخل واحد بلدياتنا وطلب محشي وجات له الصينية عليها 4 اصناف محشي بتنجان ابيض بتنجان اسمر كوسة فلفل الراجل بلدياتنا يجي البتندناه البيضة روح قلبها ومخبط عليها منفضها واخد الرز واكله وسايب البتندناه على دم البتندناه يا السودة جيبها وخبط عليها وقلبها طلع الرز منها وروح واكل الرز وسايب البتندناه دم بالتانية والكساية هكذا والفلفل هكذلك بيدفع الحساب حساب كار قال له 120 قرش قال له ليه 70 قرش بس قال له لا ليه كده قال له علشان سايب لك الشكار فاضية واحد بيتفسح عند برج بتاع ده في قصر النيل وجي عند برج القاهرة بيبص شافوا البرج استعدب عديبة بنوه ازاي دي جابوله بنا منين طيب جابوله سجايل منين يكف ده كله ده داخل في السحاب يا ابوي يكونوش عملوه على الارض وبعد ما خلص وقفوه واحد نصاب واقف ورا منه لا دول زرعينه هنا قال له بتقول ايه قال له بقول لك زرعينه هنا ازاي يزرعوا ده له اخلق المتقدم يا اخي انت فين انت باين عليك متاخر لسه قال له لا انا ما دريتش ان الحداد دي بتتزرع قال له لا تبي تتزرع تحب تزرع زيه في بلدكم قال له يا ريت تدفع 100 جنيه قال له ده بقى رخيص 100 جنيه قال له لا هو ما ب 100 جنيه قال له اتفضل ادي ال 100 جنيه اهو خد ال 100 جنيه وراح واخده تحت الربع جاب له بذره من بتاع البذور ولفها في ورقه قال له سافر بلدكم ازرعها هتطلع برج زي ده سافر البلد راح زارع البذره 3 4 ايام طلعت ورق فرح ندى للعمدة عمدة واحد نصب عليه في مصر وخد مني 100 جنيه وقال لي اطلع برج زي برج قصر النيل قال له طب ابحث فحت لها فجلة بيضة دماغها كبيرة قد كده. قال ده اللي اخرج بيتك ده برج بس انت اللي زرعه بالمجنون. واحد من قرايبنا اول مرة يجي مصر وبيتفسح على كورنيش النيل، جنينة عليها سلك شائك بيعدي السلك، السلك قطع الجلابية. قال واه الجلابية اتشرقت، ده انا سلفها من ابوي ارجع حاله كيف يا مقطوع، ده ابوي موعيني وقال لي خلي بالك من الدلابية. واحد ماشي سأله ما تعرفش يا عم واحد خياط هنا معروف الله يخليك؟ قال له في دكان هناك اهو له بابين، باب على الكورنيش وباب على الشارع الجانبي. الرجل راح للخياط وقال له اعمل معروف، نبت لي بالمكنة على القطع ده اعمل معروف واللي تقول عليه ندفعه. قال له طيب اقلع الجلابية. قال له ما هنا ما لابسش هدوم تحتانية. قال له طب انا اعمل ايه؟ قال له اتصرف اعمل معروف، ما فيش صندرة هنا ولا؟ قال له لا ما عنديش. قال له طب اعمل ايه؟ قال له طب ما فيش غير بقى انك تروح تنزل على حرف النيل وتنزل في المية وتقلع الجلابية وتغطس في المية لغاية رقبتك وبعدت الجلابية مع اي حد. الرجل راح نازل النيل ونزل في قلب المية وراح قالع الجلابية وقعد في المية وراح يمد الجلابية لواحد يوديها له الخاتم، انها بتودي الجلابية للخاتم اللي هناك ده الفتح ده شايفه هو ده هناك ده. وراح صاحبنا نازل في المية ساعة اتنين، المغرب جه والعشاء بعديه فاتت ثلاث اربع ساعات، حظه سيء الدنيا برد في عز الشتاء، الراجل بقى يترعش يدور على حد ماشي على الكورنيش فين لما لقى واحد ماشي والنبي يا عم قال له هناك انت يا عم. قال له مالك انت هتغرق؟ ده انا ريت نغرق انت ما بين حد راجل الخياط اللي هناك فاتح ده بقالي سبع ساعات حمود من الباب تروح كله من المعروف. الراجل راح لقى صاحب الدكان الخياط ده بيقفل في باب الدكان. قال له لا لا انت يا عم ناسي الراجل صاحب الجلابية بقى له سبع تمن ساعات في المية ميت من البرد. قال له النهاردة ايه؟ قال له السبت. قال له طب اعمل معروف روح قول له يجي يوم الاثنين ياخدها. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب كملوا رحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. نعم عايزين نطلع رخصة سواقة. بتعرف تسوق؟ امال جاي اطلع رخصة سواقة عشان حركب حمار في الشارع؟ طبعا بعرف اسوق. تسوق موتوسيكل؟ ما موتوسيكلش، اسوق عربية سيارة. سيارة ملكك؟ ملكي، حنقدروها حنركبوها احنا نقلبوها تاكسي، انت سيادتك تطلع لي رخصة سواقة وبس. بتسوق ازاي؟ يعني لازم تستمحني؟ ايوه خلاص مدام لازم تستمحني استمحني. بتسوق ازاي؟ شوف يا سيدي. نعم. اول حاجة لما ده سوق ايوه اقف جنب الباب واروح فاتح الباب. وبعدين اخش دوة. دوة فين؟ دوة السيارة. كويس كويس. وبعدين اجعمز على الشلتة. حلوة قوي. حلو جو كده؟ ايوه. واربع رجلي. وهتربع رجلك كمان. اماش يا عيني. وحط ديم الدلبية في سنانك. وبعدين نحط المفتاح في الكالون الدوار اللي في خشم الكلبوع. وبعدين وبعدين ندور الناتور. جينا للجد. حلو. وبعدين ندوس البرداش. وفي الدواسة عصايا ازقها. العربية حتتوكل على الله. طب والفرامل؟ بعدين نركبها. بيسأل اخوه بيقول له لو الناس اللي في الدنيا كلها جت في وقت واحد وراحوا مدفنين رجعوا ايه اللي يحصل؟ Thank you. واربعين للوقت ده متشوقين.